ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن فاعلموا